الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: المخصصات سبق لنا أنها إما مخصصات متصلة أو مخصصات منفصلة، والمخصصات المنفصلة أو المتصلة تكون بالأدلة الشرعية، تخصيص القرآن يكون بالسنة وبالقرآن، وكذلك السنة تخصص بالقرآن، والقرآن يخصص السنة، والسنة تخصص القرآن، والقرآن يخصص بعضه بعضا، والسنة تخصص بعضها بعضا. وتخصيص تقدم لنا أنه هو قصر العام على بعض أفراده، وإخراج بعض أفراد العام بإلا أحد أو إحدى أفراده، أو هذاك الاستثناء. التخصيص إخراج بعض العام ما لولاه لكان داخلا في العموم. طيب، مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني القرآن بالقرآن، تخصيص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة ثلاثة قروء. فهذه الآية فيها الاعتداد للمطلقات بالحيض. الحمد لله، يكون الله الصحيح. فهذه الآية خصت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالآية الأولى وهي قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني عامة في كل مطلق أنها تعتد ثلاثة قروء، فخص هذا العموم الذي يشمل جميع المطلقات بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية بعد أن كانت عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، خص المدخول بها، خص غير المدخول بها من عموم المطلقات. فالمرأة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ليس عليها عدة، مع أن الآية الأولى تدل على عموم العدة على كل مطلقة، لكن بعض المطلقات لا يدخلن العدة. من هؤلاء؟ اللائي لم يدخل بهن، يعني عقد عليها ولم يدخل بها، فهذه إذا طلقها فإنه لا عدة عليها، لأنها تبين بطلقة واحدة. يعني امرأة تزوجها إنسان وهو في بلد بعيدة، أو كان في بلدها لكن ما دخل بها، فمجرد أن يطلقها تبين منه بينونة صورة، بحيث أنه لا يكون له عليها عدة. لكن الآية الأولى تلزم كل مطلقة بإيش؟ بالعدة. فهنا خرج النساء اللائي لم يدخل بهن، وهذا تخصيص القرآن بإيش؟ بالقرآن. مثال تخصيص القرآن بالسنة آية المواريث، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية عامة في ما دلت عليه، خصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني لو واحد من أولادك كان والعياذ بالله على الكفر نصراني أو يهودي فإنه لا يرث منك، مع أنه ظاهر الآية الأولى، ظاهر هذه الآية يقتضي أنه يرث لقوله يوصيكم الله في أولاده. وأولاد جمع مضاف، والجمع المضاف من صيغ العموم، يوصيكم الله في أولاده يعني في جميع أولاده، خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فلا توارث بين مسلم وكافر. فهذه الآية تكون مخصصة بهذا الحديث، يعني حتى لو من أولادك فإنه لا يرث إذا كان كافرا. هذا تخصيص ليش؟ للقرآن، لا بالقرآن لكن بالسنة. لا يلتبس عليكم بنسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة كده. النسخ إبطال والتخصيص إخراج، هذا الفرق بين التخصيص وإيش؟ النسخ إبطال، تقول هذه الآية نسخت هذه الآية يعني أبطلت حكم، بخلاف التخصيص فإنه إخراج بعض أفراد العام من جملة العام، فيكون هذا العام صالح في جميع الأفراد إلا فيما خص بالدليل. مثال تخصيص الكتاب بالإجماع، لما ذكر تخصيص الكتاب بالكتاب ثم تخصيص الكتاب بالسنة أراد أن يبين إيش تخصيص الكتاب بإيش بالإجماع. ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لأنه خص بالإجماع على أن الرقيق القالف يجلد 40. ظاهر هذه الآية فاجلدوهم 80 جلدة، وفي قوله والذين يرمون المحصنات الذين اسم موصول يدل عليه على العموم، فيشمل القاذف الذكر ويشمل القاذف من الإناث ويشمل من الأحرار ويشمل من العبيد، فهو عام في الذكور والإناث والأحرار والعبيد. طيب هذا العموم خص منه بالإجماع الرقيق، فإنه لا يجلد كم 80 جلدة بل يجلد النصف، ونصف 80 أربعة، فيجلد 40. هكذا مثل كثير من أهل الأصول وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، قال ولم أجد أنه مثالا سليما. إيش مثالا؟ مثالا سليما يعني سليما من الانتقاد يعني. طيب لماذا انتقدوا هذا؟ أول المسألة فيها خلاف، وإذا ثبت أن المسألة فيها خلاف فلا يكون هذا من باب التخصيص للكتاب بإيش؟ بالإجماع، لأنه لا إجماع. ثم لو فرضنا وجود الإجماع فإن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، يعني لا بد للإجماع أن يكون له مستند، فلا حجة في إجماع لا مستند له. وإذا كان لا بد لكل إجماع من مستند يستند إليه، فهنا يكون التخصيص بالدليل الذي انعقد الإجماع على موجبه لا بنفس الإجماع، فيكون التخصيص بالدليل الذي استند إليه، وعلى هذا فيكون من باب تخصيص إيش؟ الكتاب بالسنة، أو تخصيص الكتاب بإيش؟ بالكتاب إذا كان دليل الإجماع من القرآن، ويكون من باب تخصيص الكتاب بالسنة إذا كان المستند من السنة. والشيخ ما ذكر هذا لكن معروف. مثال تخصيص الكتاب بالقياس، يعني هل يقوى القياس على تخصيص الكتاب؟ والآن المؤلف مشى بالترتيب، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بإيش؟ بالقياس، حتى يورد جميع الأدلة على الكتاب، يعني من باب التخصيص، فتخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالإجماع، تخصيص القرآن بالقياس. القياس سيأتي الكلام عليه إن شاء الله على التفصيل، وهو يلحق بفرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينه، وسيأتي بالتفصيل. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. لا شك أن العبد إذا زنى فلا بد أن يجلد 50 جلدة. لماذا؟ لأن أحكامه على الشطر من إيش؟ من الحر. طيب الآن العقوبة عليه كم؟ قياسا، لا المقيس العبد على الأمر، قال تعالى: فنصف الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فأخبر الله عز وجل إذا كان المحصنة تضرب 100 جلدة فإن المحصنة الحرة، المراد بالمحصنة الحرة، فالأمة تضرب 50، والعبد الآن لم يرد فيه نص في تشطير الجلد عليه، إنما ورد النص في الأمة، فنحن نقيس العبد على الأمة في تشطير العذاب، يعني العقوبة وهي الجلد، من باب المشابهة، لأنه لا فرق بين الأمة والعبد، إذ أن كل منهما مسترق، ولا فرق بينهما في الأحكام. فكما أن الشرع أوجب تشطير العذاب على المرأة الزانية إذا كانت أمة، فكذلك العبد إذا زنى ينصب عليه العذاب، يعني العقوبة، فيجلد 50 جلدة على ما هو المشهور من مذهب أحمد، وهو المشهور عندنا في مذهب مالك. هذا مثال تخصيص الكتاب بالأدلة الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إلا أن تخصيص الكتاب بالإجماع يقول الشيخ ليس فيه مثال يسلم من الانتقاد، فيكون الأدلة التي يخص بها الكتاب وتسلم أدلتها من الانتقاد تخصيص القرآن بإيش؟ بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص القرآن بالقياس. أما تخصيص القرآن بالإجماع محل نظر، إما أن يقال إذا كان الإجماع لا يستند إلا على دليل فيكون التخصيص بهذا الدليل الذي استند إليه الإجماع، وحينئذ يكون من باب تخصيص الكتاب بالكتاب أو تخصيص الكتاب بإيش؟ بالسنة. لما فرغ من الكتاب وما يخص به انتقل إلى السنة وما يخص وما تخص به السنة. قال: مثال تخصيص السنة بالكتاب. كذلك أراد المؤلف أن يأتي بالمخصصات الأربعة ليش؟ للسنة. تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بالقياس. ونستمع إليه وهو يقول: ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خص بقوله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ظاهر الحديث أننا نقاتلهم حتى يقول إيش؟ لا إله. خص من هذا العموم وهم جميع الكفار، يهود ونصارى. الكفار كم هم؟ 5 أقسام: يهود ونصارى ومشركون ومجوس وصابئة. هؤلاء أقسام إيش؟ الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن محمد رسول الله. فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله. هذا الدليل فيه أنه يكتفى من جميع الكفار بكلمة الشهادة، وأن نطقهم بالشهادة تعصم به دماؤهم وأموالهم. ثم جاء النص القرآني فأخبر أن أهل الكتاب لا يقبل منهم مجرد النطق بالشهادة حتى يعطوا الجزية مع ذلك عن يد وهم صاغرون. فلا يكتفى منهم بإيش؟ حتى يعطوا الجزية. يعني هذا خص بإيش؟ يعني كف القتال عنهم. ظاهر الحديث الأول أنهم يقاتلون حتى يدخل الإسلام، ولا لا؟ حتى يدخل الإسلام. فهذه الآية، هذا الحديث خصصه القرآن، فأخبر الله عز وجل أنه يمكن أن نكف عنهم القتال حتى ولو لم يتقوا بإيش؟ بالشهادة، ما دام أنهم دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مخصص الآية مخصصة للحديث ولا لا؟ يعني الحديث يدل على وجوب قتال الكفار، وأننا لا نكف عنه القتال حتى يسلموا، يعني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. لكن الآية قالت لا، خصصت هذا الحكم العام، قالت ممكن أن نكف عنه القتال إذا دفعوا الجزية صاغرين ذليلين، حتى لو ما إيش نطقوا بالشهادة نكتفي منهم بإيش؟ بدفع الجزية. إذن الآية خصصت الحديث ولا لا؟ إذن هذا مثال صحيح لتخصيص السنة بإيش؟ بالقرآن. الآن التخصيص للأدنى ولا للأقوى؟ هذا التخصيص للأدنى، يعني القوي خصص إيش؟ الذي هو أضعف. ولا شك أن القرآن أقوى من إيش؟ من السنة، إنه كلام رب العالمين، مع أن كل وحي لكن مراتب إيش؟ الوحي على درجات. طيب، إذا هذه ما فيها إشكال أصلا، لأنها من تخصيص ما هو أدنى بالذي هو أعلى. لكن سيأتينا الثاني، تخصيص السنة بالسنة. قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشب. فيما سقت السماء العشب، ظاهر الحديث يقتضي وجوب إخراج الزكاة في كل محصول سقته السماء ونزل عليه المطر، قليل كثير، المهم زرعت إن شاء الله شوالية تطلع الزكاة. في قوله فيما سقت السماء العشب، وهذا المحصول سقته السماء، قال لكن هو 3 كيلو، الزراعة جابت شوال واحد، قلت لا في زكاة. فيما سقت السماء تجيب الشوال ويقسموه 10 حتات وتطلع منه 1/10. ده ضايح الحديث مش كده؟ والعموم يعني كل شيء يزرع فيه إيش؟ فيه الزكاة. قال بعض العلماء هذا الحديث سبحان الله فيه عموم وجهين، عموم في كل ما تسقيه السماء ولو لم يكن مما تجب فيه الزكاة، يعني ما في الصنف دون صنف، نزلت عليه المطر وقام وجاب حاجة تزكيه. يبقى أي شيء كان بصل كان أي فيه إيش؟ فيه الزكاة. العموم الثاني في القدر المخرج، يعني الأرض اللي مرقت كيلة كيلتين عشرة شوالين خمسة مية كل ذي بعض، لا فرق بين من خرج له من زرعه مثلا عشر أصواع وبين من خرج له عشرين شوال، كلهم يزكوا. فعموم من جهة إيش؟ القدر، القدر فيما سقط. العموم أخذناه من مادي، في مادي يعني المعنى في الذي سقته السماء العرش، والذي من أسماء إيش؟ الموصول، أسماء الموصول من الصيغ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ليس فيما دون خمسة أوسق من صدق، أقل من كده ما في وسق، فوق لي كده خمسة وسق. الفقهاء قالوا الوسق ستون صاع والصاع أربعة أمداد، كم يكون من الأوسق التي تجي فيها الزكاة؟ خمسة أوسق، الوسق ستون صاع، كم مقدار الزكاة؟ كم نصاب الزرع؟ 300 صاع، ودار تحسبها بالأمداد أضربها في أربعة 1200 مد، هذه فيها زكاة، أقل من 1200 مد ليس فيها زكاة. مثال تخصيص السنة بالإجماع، قال الشيخ لم أجد مثالا لتخصيص السنة بإيش؟ بالإجماع. يحتمل أنه ما وجد مثالا صحيحا سالما من الاعتراض، أو ما وجد أصلا. والذي يظهر من كلام الشيخ أنه لم يجد أصلا، لأنه لما ذكر الإجماع قال هكذا مثل أهل الأصول. طيب مثال تخصيص السنة بالقياس، قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تشطير العذاب والاقتصار على 50 جلدة. ده مثال السنة منها. طبعا في الآية واضح يعني هذا الحكم يصلح مثال لتخصيص الكتاب بإيش؟ تخصيص الكتاب بالقياس، ويصلح لتخصيص السنة بإيش؟ بالقياس. بدل الآية ديك نجيب شنو؟ البكر بالبكر جلد مئة وتغريبها، تقاس عليها إيش؟ العبد على الأمة، أو الأمة على العبد، البير كانت في الآية الأمة، وهنا قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريبها، هنا نعمل الأمة نلحقها بإيش؟ من باس القياس، الحق بالقياس على السنة. نعم. انتوا ليه ياسي فاهمين كويس؟ درس واضح؟ سلامكم الله. قال المصنف رحمه الله المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قال المؤلف رحمه الله: المطلق والمقيد. المطلق اسم مفعول من أطلقه يطلقه فهو مطلق، وهو الخالي من القيد. يقال: أطلق الناقة إذا رسلها وحلها من قيدها الذي عليها. ومنه قيل للطلاق طلاق، لأن الزوج يرسل المرأة فتكون في حل منه. والمقيد ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. وأما في اصطلاح علماء الأصول فالمطلق عندهم هو ما دل على الحقيقة بقيد بلا قيد، وما دل على الحقيقة بلا قيد. ويقول أهل الأصول أيضا: ما دل على الذات بلا قيد. وهذا التعريف هو المشهور بعبارة: وما دل على الذات بلا قيد، هذا مطلق. وعكسه وضده المقيد، وهو كل لفظ دل على الذات بقيد. مثال المطلق: الرقبة بكفارة القتل فإنها خلت عن قيد الإيمان. قال تعالى: فتحرير رقبة، لا، في آية الظهار بكفارة الظهار قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فهنا الرقبة لم تقيد بالإيمان، هذا مثال مطلق. نعم. ومثال أيضا: لو قال لك أريد كاتبا هكذا، فهذا يعتبر مطلق، يعمل به على إطلاقه، فتحضر له كاتبا سواء كان عربيا أو عجميا، لأنه لم يقيده بشيء. واللفظ إذا جاء مطلق فإنه يعمل به على ما تقتضيه دلالة اللفظ فيكون مطلق. ولهذا فمن كفر في الظهار برقبة غير مؤمنة فلا يلزمه على أحد القولين، ويلزمه على القول الآخر، لا بد أن يكفر برقبة مؤمنة حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية في آية كفارة القتل، لأن الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، وهذا سيأتي البحث فيه هل يحمل المطلق على المقيد، وهذا على أحوال إما يتفقان سببا وحكما وإما يختلفان سببا وحكما وإما يتفق سببا ويختلف حكما وإما يتفق حكما ويختلف سببا، على أربعة أحوال. الذي يهمنا الآن معرفة المطلق، وهو كل لفظ خلا عن قيد من صفة أو بدل أو حال وما أشبه، فيعمل به على إطلاقه حتى يرد دليل يقيده. والمقيد هو اللفظ الذي قيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فكفارة الكفارة برقبة كافرة عن كفارة القاتل لا تجزي لقوله فتحرير رقبة مؤمنة، والأصل في القيد الاحتراز، فذكر الله عز وجل الإيمان في الرقبة في كفارة القتل لأجل إخراج الرقبة الكافرة من دلالة اللفظ، وإلا لم يكن لتقييد الرقبة بالإيمان فائدة إذا كان الكافرة تجزي كما تجزي المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل المرأة التي قال لها أين الله، قالت الله في السماء، وأشارت بطرفها إلى السماء وبأصبعها، قال أعتقها فإنها مؤمن، فدل ذلك على أن العتاق لا بد أن يكون مقترن بالإيمان كما في كفارة القتل، وتحمل عليها على القول الراجح آية الظهار، فيشترط في الرقبة التي يكفر بها المسلم في الظهار أن تكون مؤمنة حملا مطلقا على المقيد. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على التقييد، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد. مثال اتحاد الحكم الكفارة في كل من الظهار والقتل، فالقتل تجب فيه الكفارة كما أن الظهار تجب فيه الكفارة، فإذا اتحد الحكم ولم اتحد، لكن الذي اختلف هو ماذا؟ السبب، فالسبب في الكفارة في الظهار هو الظهار، وفي القتل هو القتل، إذا اختلف السبب واتحاد الحكم موجب لحمل المطلق على المقيد، فنخلص إلى أنه لا بد من التكفير في الظهار برقبة مؤمنة حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية كفارة القتل. ومن باب أولى إذا اتحد الحكم والسبب، يجب حمل المطلق على المقيد. مثاله قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في تحريم الدماء، صح ولا لا؟ وهذه الآية فيها إطلاق، لكن قيد الدم في آية أخرى بكونه مسفوح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله دما مسفوحا، قيد الدم هنا بكون مسفوح وأطلق في الآية الأولى وقيد في هذه الآية. إذن يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لاتحاد الحكم واتحاد إيش؟ السبب. كيف اتحد الحكم؟ الحكم هو واحد، دم تحريم الدم وتحريم الدم، والسبب النجاسة، السبب الموجب للتحريم هو النجاسة، وهو موجود هنا موجود. طيب الحالة الثالثة، اختلاف الحكم واختلاف السبب، فهذا لا يحمل إجماع. نأخذ مثال وهو مثال في الحقيقة لطيف، لو قال قائل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، أمر بقطع يد السارق والسارقة إذا تمت الشروط، لكن الأيدي هنا جاءت مطلقة وفي آية المائدة في الطهارة جاءت مقيدة بالمرافق، واحد قال خلاص نقطع من المرافق بقوله وأيديكم إلى المرافق، ماذا نقول له؟ نقول اختلف الحكم، هنا قطع وهنا طهارة، اختلف السبب، فالموجب للقطع هو السرقة، والموجب هنا للطهارة هو نقض الوضوء، فاختلف السبب واختلف الحكم، فلا يجوز حمل المطلق على بقي. كم صورة واحدة، ما هي؟ اتفاق السبب يا جماعة، اختلاف الحكم، هذا لحم، لا يجوز حمل المطلق على القيد إذا اختلف الحكم ولو اتحد. وقال أشهد أن محمدا رسول الله، هل هذا صواب أو خطأ؟ وإذا كان خطأ فما الدليل؟ إذا كان صوابا فما الدليل؟ طيب هذا دين لابد من بيانه. لو أن قائل هذه مسألة مشاعة عند المؤذين الجميع ما يخلص منها إلا القليل، بالضبط طيب الذي يقول أنه صواب خطأ ارفع يده، اللي يقول خطأ، طيب اللي يقول صواب، اللي يقول لا خطأ ولا صواب، لأن في هذا رفع في الخطأ وما رفع في الصواب، ولم يرفع فيه أيضا لا صواب ولا خطأ. أصلا أشهد أن محمدا رسول كما قال للرفع، ليش؟ لأن أشهد أن محمدا، محمد اسمها موصوم بهن، وخبرها رسول الله، رسول الله بالرفع، أشهد أن محمدا رسول الله، لأنك إذا نصبت رسول وقلت أشهد أن محمدا رسول الله يكون الخبر حذف وتكون رسول الله بدلا من إيش؟ من محمد، وبدل المنصوب منصوب، وخل الكلام على الفاعل، هذه ثبت واشهد انك رجل عاقل، انك رجل فاهم، انك رجل كريم. فان تكررت لي كان زمان في واحد شنقيطي جنب واحد بيأذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام من الرسول، فيقول له ما هي وظيفة رسول الله؟ الشنقيطي طبعا بيتكلم باللغة، يقول أين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رأي الرجل العامي قال له يا جماعة الشنقيطي أنت مسكوني ولا أنت خلي الجامعة. يقول له وظيفة الرسول وظيفة معروفة إذا قالك، وذاك بيتكلم على صيغة إيش؟ نعم، يكون فيها تنبيه يعني بطريقة لطيفة إن شاء الله.